مرارا وتكرارا. ولعنه بعض الصحابة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله، فالمعاصي لا تنافي أصل الإيمان ولكن تنافي كماله. فكم من محب للصحة ويأكل ما يضره. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون الإيمان قبل القرآن. وعلاج ضعف الإيمان إنما يكون بالتذكير بالله واليوم الآخر. لذا أردت في هذه الخطبة أن أذكر نفسي وحضراتكم بوصف النار. فالنار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامع أهلها من حديد ومقامعها من حديد ومقامعها حديد يقذف فيها كل جبار عنيد. وهي تنادي: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وكما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. وقد أنذر الله جل وعلا بالنار وأمر المؤمنين بأخذ الوقاية من التعرض لها وبين خطرها، فقال: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، نذيرا للبشر. قال الحسن: والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وقال أبو الجوزاء رحمه الله: لو وليت من أمر الناس شيئا لاتخذت منارا على الطريق وأقمت عليه رجالا ينادون في الناس: النار النار النار النار. وهنا نبدأ في وصف النار، أعاذنا الله وإياكم منها، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، اللهم آمين. فأما عن طبقات النار ودركاتها فقال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وسماها الله درجات، فقال تعالى بعد ذكر أهل الجنة وأهل النار: ولكل درجات مما عملوا. وقال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولا، أي إلى أسفل. وكانت العرب تقول على العلو درجات وعلى الأسفل دركات. وأما عن عمق النار فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها، أي وما تصل إلى قعرها، وهذا دليل على عمقها. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، والوجبة هي صوت سقوط الشيء من مكان عالٍ، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، أي منذ 70 عاما، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. فهذا دليل على عمقها. وهنا قد يسأل سائل عن أبواب جهنم: هل أبوابها كأبواب الجنة 8؟ كلا، أبواب الجنة 8 وأبواب النار 7. يقول الله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل باب منهم جزء مقسوم. وإن سألت أخي الحبيب عن طعام أهل النار فلقد قال الله تعالى لهم إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ذا غصة، قال العلماء، هذا نوع من الشوك يقف في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. وطعاما ذا غصة. وقال تعالى أيضا: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع نوع من الشوك لا تأكله الدواب، أي الحيوانات، لقذارته. وقال تعالى أيضا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. وقال تعالى أيضا: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغسلين هو الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم. قال تعالى أيضا: ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وهنا قد يسأل سائل فيقول: كيف نوفق بين الآيات؟ هل طعام أهل النار نار، أم طعامهم الغسلين، أم طعامهم الضريع، أم طعامهم الحميم؟ الجواب، قال العلماء: يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك، أو أن العذاب أنواع والمعذبين طبقات، فمنهم أكلة الضريع، ومنهم أكلة الغسلين، ومنهم أكلة النار، لكل منهم جزء مقسوم، نسأل الله العافية. وأما عن شرابهم فقال الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم. يذاب بهذا الحميم ما في بطونهم ويصهر به جلودهم. قال تعالى: يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. اللهم عافنا يا رب. يقول تعالى: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ويسقى من ماء صديد، من ماء شديد النتانة والكثافة، يتجرعه يتكرهه لا يكاد يسيغه، لا يستطيع أن يبتلع هذا الماء من شدة نتانته وكثافته وقذارته. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، أي كالمذاب من المعادن، كالمهل يشوي الوجوه، أي من مسافة بعيدة. طب كيف إذا شربه الإنسان؟ وإن يستغيثوا، إن طلبوا ماء جاءهم ماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، أي ساءت النار متكئا لهؤلاء. فبين الله تعالى أن طعام أهل النار نار، وأن شرابهم نار، وأن لباسهم نار. فقال تعالى عن ملابسهم: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم، أي قمصانهم من قطران، والقطران ثياب أسود يشتعل نارا من ذاته، وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته ووحشة لونه، نسأل الله العافية. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قطعت، أي قدرت لهم على قدر جثثهم، لأن الثياب تقطع على مقدار بدن من يلبسها. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب، والنائحة هي التي تبكي على ميتها وتردد عبارات التسخط، لا ترضى بقضاء الله جل وعلا، لا ترضى بما قسمه الله تعالى. فهذه المرأة النائحة التي تردد عبارات السخط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ودرع من جرب، ودرع من جرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه النائحة إذا لم تتب تلبس سرابيل من نار. إذن لباس أهل النار نار، طعامهم نار، شرابهم نار، عياذا بالله من أحوالهم، عياذا بالله من حالهم. وأما عن شدة حر النار فقال الله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو كانوا يفقهون. قال تعالى: وقودها الناس والحجارة، وقود هذه النار من الناس أي من الكفار والحجارة، والحجارة هي حجارة الكبريت، حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض، خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا. يقول ربنا جل وعلا وقودها الناس والحجارة، فيبين الله جل وعلا أن وقود النار من الناس والحجارة، وأيضا يبين نبينا صلى الله عليه وسلم شدة النار فيقول لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم ناركم هذه أي نار الدنيا، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت لكافية، قال صلى الله عليه وسلم فإنها فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، والزمهرير كما قال ابن مسعود لون من العذاب، قال عكرمة هو البرد الشديد. فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، نسأل الله العافية. وأما عن أسرة أهل النار فقال الله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، مهاد أي فرش، ومن فوقهم أي يلتحفون بألحفة من النار عياذا بالله من حالهم، لهم من فوقهم ظلل، ظلل من ماذا؟ من النار، مع أن الأصل في الظلل أنها تقي الإنسان من الحر، تقي الإنسان من النار، كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أي من النار أيضا. الظلل تقي هذا في الأصل، ولكن هنا لا تقي، وذكر الله تعالى الظلل تهكما على هؤلاء، فقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن فوقهم ظلل أيضا من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أي من النار أيضا. ولقد قال الله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، قال الحسن أي مهادا وفراشا، مهادا من ماذا؟ من جهنم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إنهم مسجونون في النار، نسأل الله العافية. وأما عن عظم أهل النار وبشاعة منظرهم فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما بين منكبي الكافر، ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، والمنكب هو المفصل ما بين الكتف والعضد. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أي ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث، أي مسيرة ثلاثة أيام، نسأل الله العافية. وأما عن ذكر بعض ألوان العذاب التي يتعرض لها أهل النار، فلقد قال الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه، أي في تجويف باطن قدميه، أي في تجويف باطن قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. وأيضا قرأ الحسن قول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم قال: تأكلهم النار كل يوم 1,000 مرة ثم يعودون لما كانوا، ثم يعودون لما كانوا. وأما عن عذاب أهل النار المعنوي، فمن عذابهم المعنوي أنهم يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، ويتبرأ الكبراء من المستضعفين، ويقول المستضعفون: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. ومن عذابهم المعنوي أنهم يرون الذين كانوا يسخرون منهم من أهل الإيمان قد فازوا بالرضا والرضوان، ونجوا من غضب الملك الديان، وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ومن عذابهم المعنوي كذلك أنهم يمنعون من الكلام. قال محمد بن كعب لأهل النار 5 دعوات يجيبهم الله في 4، فإذا كانت 5 لم يتكلموا بعدها أبدا. يقولون: ربنا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فيجيبهم الله: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فيقولون: ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيجيبهم الله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ فيقولون: ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيجيبهم الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ فيقولون: ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فيجيبهم الله:

من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم يا ابن آدم، هل مر بك شدة قط؟ هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. نسي العبد ما مر به من البؤس، لأن الخاتمة هي خاتمة السعادة، الخاتمة هي الجنة. والعكس، من عاش في نعيم مقيم ثم كانت الخاتمة النار، نسأل الله العافية، نسي ما مر بها، نسي ما مر به من نعيم في الدنيا. إياك أن تظن أيها الأخ الحبيب أن السعادة في معصية الله، كلا والله، لن تكون السعادة في المعصية، في الأغاني، في المسلسلات، في الفجور، في البعد عن الله عز وجل. لن تكون السعادة إلا في طاعة الله عز وجل. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك الذي نعيش فيه اليوم ببعدنا عن الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى. لابد أن تراجع نفسك. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وهذه فترات حياة الإنسان، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. لن تكون السعادة أبدا في المعاصي والبعد عن الله عز وجل. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العصماء: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل ذلت الأمة، وهل ذلت الأمة لأعدائها إلا يوم أن تخلت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أخي الحبيب، إن الوزن يوم القيامة يكون بالعمل الصالح. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن الوزن بالأعمال الصالحة. الوزن ليس بالجسم بل بالعمل الصالح، فالذي يوزن هو عملك الصالح. راجع نفسك، اصطلح مع ربك في هذه الساعة. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم اقبلنا عندك في التائبين، اقبلنا عندك في الذاكرين، تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،